بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على بيان تطهير الأواني إذا ولغ الكلب فيها. وهذا الحديث متعلق بباب الآنية، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة. وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر تحت ترجمة كتاب الطهارة 13 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضع لها عنوانا مستقلا، وهي جامعة في باب المياه وباب الآنية وباب صفة الوضوء. وذكر في هذه ثلاثة المعاني والثلاثة التراجم للأبواب، ذكر فيها أشهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دارت عليها أكثر مسائل الباب. هذا الحديث مما تعم به البلوى وتكثر به الشكوى، حيث يتساءل الناس عن حكم الأواني إذا شربت منها الكلاب، هل يحكم بطهارة الماء الموجود فيها أو لا، وهل يحكم بنجاسة الآنية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه الذي انفرد به الإمام مسلم كما أشار الإمام المصنف رحمه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، وفي بعض الروايات إذا ولغ الكلب، والشرب يكون للمائعات بخلاف الأكل الذي يكون للجامدات. وقوله إذا شرب الكلب، من عادة الكلب أنه يشرب بلسانه، ولذلك جاءت الرواية الثانية إذا ولغ الكلب. ورواية إذا شرب تفيد الخصوص، ورواية إذا ولغ تفيد العموم، على أحد الوجهين عند أئمة اللغة رحمهم الله. وتوضيح ذلك أن بعض العلماء يقول إن قوله إذا ولغ المراد به أن يشرب بلسانه، ومنهم من يقول فهذا معنى خاص يتفق مع رواية المصنف التي ذكرها. وأما بالنسبة للمعنى الثاني للولوغ، أنه مجرد إدخال اللسان سواء حرك فشرب أو لم يحرك. ومن هنا تأتي الفائدة، هل الحكم خاص بحالة شرب الكلب من الإناء، أم العبرة بلسانه ولعابه؟ فالحكم عام، فيشمل ما إذا أدخل لسانه في الإناء سواء شرب أو لم يشرب. ومن فوائد هذا الخلاف أننا إذا قلنا إن العبرة بإدخال اللسان سواء حصل شرب أو لم يحصل شرب، ينبني على ذلك

وإن كانت أل للجنس شملت السبع العادي والسبع المفترس، وحينئذ يكون الحكم في السباع كلها، والأول وأظهر. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الإناء أصله من أن الطعام إذا نضج وحان وقت نضجه، كما قال تعالى: إلى طعام غير ناظرين إناه، أي منتظرين وقت نضجه وتمام طبخه. والإناء في لغة العرب هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء ونحوه. وقوله إذا شرب الكلب في إنائه، هذا قد يكون خاصا بالآنية والأوعية، فألحق بعض العلماء له منطوق وله مفهوم، ومفهومه غير الإناء أنه لا يدخل، لكننا إذا نظرنا إلى المعنى فإنه يشمل ما كان في حكم الإناء. ومن هنا إذا جاء الكلب إلى بركة صغيرة أو جاء إلى خزان صغير فحينئذ وأشرب منه، فحينئذ يطهر كما يطهر الإناء، فيغسل، لأنه يمكن تطهيره بالتسبيع والتتريب. وأما إذا جاء إلى بركة أو مستنقع فإنه حينئذ يتعذر غسله سبعا ويسقط الإلزام من هذا الوجه. ولذلك القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وهنا يتعذر أننا نقول للناس إن الكلاب إذا جاءت إلى المستنقعات فاغسلوا المستنقعات، لأنه لا يمكن هذا. وأخرج العلماء واستثنوا من هذا الحديث أن تكون البرك والمستنقعات كبيرة، وقالوا إنه خص الإناء لهذا المعنى، لأن الغالب أنه ما يمكن تطهيره هو الإناء والوعاء وما في حكمه، ما في حكمهما مثل البركة الصغيرة كما ذكر الأئمة، يصب الماء وتغسل سبعا على جوانبها، ثم توضع في إحدى الغسلات غسلة التراب كما سيأتي بيانه، وتدار على أطراف الحوض الصغير، وحينئذ إذا أتم الغسل سبعا وكانت في إحدى الغسلات التراب أتم حصل المقصود المطلوب شرعا. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أسند الإناء إلى المخاطبين فقال في إناء أحدكم، وهذا ليس المراد به تخصيص الحكم، بمعنى أننا لا نحكم بوجوب الغسل إذا كان ملكا لك، بل إنه يشمل كل إناء تريد أن تستعمله وكان قد ولغ فيه الكلب، فإنه يلزمك أن تغسله سبعا وتعفره في إحدى الغسلات بالتراب، لأن قوله في إناء أحدكم خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك سواء كان إناء لك أو إناء لغيرك إذا أردت أن تستعمل الإناء. سبعا أولاهن ولمسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فليغسله أمر، والأمر للوجوب في مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء إنه للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. ومذهب الجمهور هو الظاهر، لأن الأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، وقالوا ليس هنا صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب فبقي على الأصل. والذين قالوا إنه للندب والاستحباب كما يقوله طائفة من أصحاب الإمام مالك رحمهم الله، يقولون إن الذي صرفه من الوجوب إلى الندب ما ورد في الشرع من الانتفاع بصيد الكلب وحل أكل صيده، وقد سئل عليه الصلاة وهذا قد اجتمع عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فكلوا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قالوا فأحل لنا أن نأكل ما أمسكه الكلب، فلو كان نجسا والأمر للوجوب كان الأمر للوجوب، لكن لما علمنا أنه يباح لنا أكل ما أمسك علمنا أنه طاهر، وأنه إذا كان طاهرا فإنه يمسك بفمه، وإذا كان فمه طاهرا فإنه يشرب بلسانه الذي هو من فمه الطاهر. فقالوا بناء على ذلك يكون الأمر للندب وليس للوجوب، فهي قريء، فهذا يعتبر صارفا للأمر عن ظاهره. وأكدوا هذا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي غير المعلم، فما يحل لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا فدل على طهارة ما أمسكه الكلب بالصيد كالآية الكريمة، فيعتبر أيضا قرينة صارفة للأمر من ظاهره الموجب للوجوب إلى الندب والاستحباب. والذي يظهر هو قول الجمهور أن الأدمى الأمر للوجوب، وأنه يجب التسبيع والتتريب بأمره عليه الصلاة والسلام لأنه الأصل. وأما بالنسبة لكونه سبحانه قد أحل لنا أكل الصيد فسيأتي الجواب عن ذلك في مسألة الحكم بنجاسة الكلب وطهارته. قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه، الغسل هو صب الماء على الشيء، وهل يشترط أن يدعك باليد ويدار باليد أم يكفي الصب؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما وهو مذهب الجمهور وقول طائفة من أئمة اللغة أن مجرد الصب دون إدارة أنه غسل، وتحصل به الحقيقة اللغوية للفظ الغسل. وعليه فإنه إذا صب الماء فإنه يكون غاسلا على الوعاء، وأصاب الماء أجزاء الوعاء المأمور بغسلها فقد صدق عليه أنه غاسل. وقوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه، فليغسله سبعا، فليغسله أو فاغسلوه في الرواية الثانية هو أمر بالغسل، والغسل إنما يكون بالماء. فليغسله سبعا أي سبع مرات، التنوين هنا عوض عن كلمة، لأنه يكون عوضا عن كلمة ويكون عوضا عن جملة، فهنا التنوين عوض عن كلمة، وقد يكون عوضا عن جملة كقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، أي يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها، تحدث يوم ذلك بأخبارها، يوم وقوع ذلك بأخبارها. فالمقصود أنه يكون عوض عن كلمة ويكون عوضا عن جملة. فقوله فليغسله سبعا أي سبع مرات، وهذه السبع مرات هي مذهب الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو سبع مرات، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون ثلاث مرات، وذهب بعض وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، وذهب بعض السلف كالحسن البصري وغيره إلى أنه يغسل سبعا ويعفر المرة الثامنة بالترتيب بالتراب، وسيأتي بيانها في آخر بيان هذا القول في آخر في شرح آخر ألفاظ الحديث بإذن الله تعالى. فلما قال عليه الصلاة والسلام فليغسل وقال فاغسلوه سبعا، هذا هو مذهب الجمهور، وأن السبع لا بد منها لأمره عليه الصلاة والسلام، خاصة عند من يقول الأمر للوجوب، ولا يكفي أقل من السبع، لأن النص على عدد يدل على أن ما دونه لا يجزئ. وقوله عليه الصلاة والسلام سبعا خالف الحنفية وقالوا إنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن السبعة على أن السبع ليست بمتعينة، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي في هذه المسألة بغسل الإناء من الولوغ 3 مرات. قالوا: والراوي إذا روى وخالف ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى. وهذه مسألة أصولية معروفة، إذا روى الصحابي الحديث وأفتى بخلافه هل نأخذ بروايته المرفوعة بناء على الأصل أم نأخذ برأيه وفتواه؟ لأنه لا يعقل أن الصحابي يخالف السنة إلا وهي منسوخة أو عنده جواب أقوى منها. والذي عليه جمهور علماء الأصول أن العبرة بما روى لا بما رأى، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى القول الثاني أن العبرة بما رأى لا بما روى. ويترجح مذهب الجمهور بأن الأصل أننا مأمورون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابي قد يخالف لشبهة أو دليل ينقدح في نفسه ويلزمه ولا يلزم غيره، ومن هنا لا يقوى هذا على صرف المسلم عن ظاهر السنة التي وجب عليه العمل بها. وعلى هذا فإنه يترجح مذهب الجمهور أن الغسل من ولوغ الكلب يكون 7 مرات، وأن 3 لا تجزي على ظاهر هذه الرواية الصحيحة وغيرها من المرويات في الصحيحين وغيرهما. ولمسلم أولاهن بالتراب. قال عليه الصلاة والسلام: فليغسله 7. في إحدى الروايات كما ذكر المصنف لمسلم أولاهن، أولاهن يقتضي أن تكون الغسل بالتراب في أول الغسلات. وفي الحقيقة التراب بذاته إذا صب في الإناء أو وضع في الإناء ليس غسلا بذاته، وإنما يكون غسلا إذا صب الماء عليه وأدير على أطراف الإناء حتى يستوعبها. وعليه فإن أولاهن المراد أن يكون التراب في الغسلة الأولى، وبناء على ذلك فإنه يضع التراب أولا في الإناء ثم يصب الماء على ظاهر هذه الرواية أولاهن. فإذا وضع التراب وصب الماء فإنه يجتهد في إيصال هذا الماء المخلوط بالتراب لجميع داخل الإناء فيعمم به باطن الإناء كله، وهذا وحينئذ تكون الغسلة الأولى، لأن التراب مع الماء يكون كالغسلة الواحدة. وإذا نظر إليه مستقلا وتجوز فيه قيل غسلة 8، وهذا معنى قول عفروه 8 بالتراب، لأنه من باب التغليب، وإلا هو فهو في الأصل لا يكون غسلا مستقلا. هذا إذا كان أولاهن. نعم. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب، وله أي لمسلم. وحينئذ نبه المصنف على هذه الرواية أنها من الأفراد، لأننا قلنا في الأصل هو يروي ما اتفق عليه الشيخان، فإذا قال وله لمسلم أو قال وللبخاري فقد خرج عن الأصل الذي التزمه، فيحتاج إلى أن ينبه على هذا الخروج فقال وله أي لمسلم. من حديث عبد الله بن مغفل، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. تقدم معنا أن الولوغ يطلق ويراد به مجرد إدخال اللسان، ويطلق ويراد به الإدخال مع التحريك. فإذا كانت العبرة بتحريك اللسان فإنه يشمل ما إذا كان هناك مائعا أو لم يكن هناك مائع، كما ذكرنا في سورة اللحس، فعندنا ولوغ وعندنا لحس وعندنا شرب وعندنا لعق. فاللعق قالوا يكون للمطعوم، وبالنسبة للحس يكون للإناء إذا لم يكن فيه ماء أو كان في أطرافه رطوبة، والشرب يكون للمائع سواء كان ماء أو حليبا أو لبنا، يقال شرب الكلب من الإناء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام هنا إذا ولغ الكلب يشمل جميع صور الولوغ، سواء كان الذي في الإناء الماء أو كان الذي في الإناء الحليب أو كان الذي في الإناء اللبن أو كان في الإناء أي شيء من المائعات كالمرق أو نحوها، ما دام أنه ولغ فيه فإنه يحكم بهذا الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، العبرة بالولوغ. وعليه فلو أنه أدخل رأسه في الإناء وتأكدت أو جزمت أنه لم يلحس كأن يكون الإناء فارغا، وتأكدت أنه لم يلحس أطراف الإناء وأنه لم يصب الماء الموجود فيه إذا كان فيه ماء، فحينئذ لا يؤثر مجرد إدخال الرأس، لأنه قال إذا ولغ وقال إذا شرب. وعليه فليس الحكم مبنيا على مجرد الإدخال، فإذا أدخل رأسه وتأكدت أنه لم يصب شيئا من الإناء ولا من الطعام أو الشراب الموجود فيه فاختلف الحكم، حيث يبقى الحكم على الأصل أنه لا يلزم لا بغسل ولا بتتريب. فليغسله سبعا، في كل مرة من هذه المرات السبع ينبغي أن يصل الماء إلى الإناء والوعاء، فلا بد من أن يدار الماء على جميع أطراف الإناء وأجزاء الإناء الداخلية دون خارجه. فلو غسل أعلى الإناء ولم يغسل أسفله لم يجزه، والعكس كذلك، فلا بد من غسل الإناء كاملا، فيصل الماء في الغسلة إلى جميع الوعاء. وهكذا في التراب، فإذا دخل التراب في أدخل التراب في الإناء فإنه يجتهد في إدارته وإيصاله لجميع أجزاء الإناء وجوانبه وقعر الإناء وهو أسفله حتى يستوعبه بالغسل بالماء وكذلك بالتعفير بالتراب. نعم. فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وعفروه الثامنة بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، المراد بالثامنة في مذهب جمهور العلماء عددا لا ترتيبا، فقوله عليه الصلاة والسلام عفروه الثامنة أي عددا لا ترتيبا، أي لا أنها تكون غسلة التراب بعد السبع، فبعد أن ينتهي من غسله سبعا إذا قلنا للترتيب فإنه حينئذ يكون وضع التراب بعد آخر غسلة وهي السابعة، فحينئذ تكون غسلة التراب التاسعة وليست يكون غسل الإناء تسعا وليس سبعا، وهذا لم يريده النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيادة عن الوارد. وجمهور العلماء الذين يقولون إنه يغسل الإناء سبع مرات يقولون تكون غسلة التراب في إحدى هذه الغسلات، وتكون رواية أبي هريرة في الصحيح أولاهن، ورواية غيره إحداهن على التنويع لا على الإلزام، أي لا يجب عليك أن تكون غسلة التراب هي الأولى، ولا يجب أن تكون ولا ينبغي أن تكون الأخيرة الثامنة في الترتيب، بل ينبغي أن تكون إحدى الغسلات، وإنما نص على الأولى لأنها أفضل شيء، لأنه حينما تكون الأولى ويكون بعدها سبع غسلات للتراب فهذا أبلغ في التنظيف والتطهير، فلما كانت هي الأبلغ والأكمل يكون ذكر أولاهن ذكر كمال وإحداهن ذكر إجزاء. وعفروه الثامنة بالتراب عددا، بيان للعدد، وليس للترتيب، وعلى هذا تستقيم الروايات وليس بينها تعارض، فتكون رواية أولاهن لأنها الأفضل أن يكون في أول الغسلات بأن يطرح التراب وحده ثم يصب بعد ذلك عليه الماء. وخالف بعض أئمة السلف رحمهم الله فقالوا وعفروه الثامن على ظاهره، وينبغي أن يكون التراب في ثامن الغسلات، بمعنى أنه يغسل الإناء سبعا وبعد أن ينتهي من الغسلة السابعة يرمي التراب، ويجاب بأن هذا أولا معارض لرواية أولاهن، وثانيا أنه معارض لرواية سبعا عفوا أنه معارض لرواية سبعا. ووجه المعارضة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطهارة للإناء تحصل بالتسبيع، فإذا قيل إن التراب يكون في الثامنة لم يكن كذلك، وعليه فتكون رواية سبعا أولاهن إحداهن نصت على أن الواجب سبع مرات، وأن التراب يكون في الأولى أو إحداهن. ثم نقول من استدل بهذه الرواية عفروه الثامنة بالتراب فقد استدل بالمحتمل، ومن استدل بالرواية الأولى فقد استدل بغير المحتمل. وتوضيحه أن رواية عفروه الثامنة بالتراب يحتمل أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا وهو الظاهر الثامنة عددا، ويحتمل أنها الثامنة ترتيبا، فأصبح النص محتملا لوجهين. والقاعدة في الأصول أن النص إذا احتمل وجهين أحدهما يوافق ما ورد والآخر يخالف ما ورد وجب صرفه إلى الوجه الذي يوافق لا إلى الوجه الذي يخالف. فلما نظرنا إلى هذه الرواية وجدنا أننا لو حملناها على العدد استقامت مع الرواية الأخرى، ولو حملناها على الترتيب تعارضت مع الروايات الأخرى، فوجب المصير إلى الروايات الأخرى. وبناء على ذلك فلو قال لك قائل لما صرفت عفروه الثامنة بالتراب عن ظاهرها أنها تكون ثامنة حقيقة إلى معناها المرجوح، تقول هذا ما يسميه علماء الأصول بالتأويل. والتأويل تعريفه عند علماء الأصول التأويل المحمود شرعا صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. وهنا الدليل ليس في رواية عفروه الثامنة، في أن رواية أبي هريرة، فأخذنا منها دليلا لصرف هذه الرواية، وحينئذ يكون مذهب الجمهور أرجح وأقوى. وعليه فإنه يغسل الإناء سبع مرات بالماء، سواء وقع التتريب في أول غسلة أو وقع في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة دون السابعة، على ظاهر ما ذكرناه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن حمران مولى عثمان. هذا الحديث للعلماء رحمهم الله في أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل وجهان. قال بعض العلماء العلة في هذا، قال بعض العلماء إن أمره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بغسل الإناء سبعا وتعفيره بالتراب في إحدى الغسلات إنما هو على وجه تعبدي لا نعلم ما هي علته، وهذا ما يسميه علماء الأصول وغيرهم بغير معقول المعنى، أي أنه أمرنا بها على هذا الوجه والعقل لا يدرك المعنى الذي من أجله أمر بالتسبيع والتتريب، فهو تعبدي. ومن هنا يقول الفقيه هكذا أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الله. ومنهم من قال إنه معقول المعنى، أي أنه له علة، واختلفوا في ذلك. قال بعض العلماء العلة نجاسة الكلب ونجاسته أغلظ النجاسات،